أما الآن أيها الإخوة، فهيا نعرض على شيخنا الفاضل أسئلتكم واستفساراتكم التي وصلتنا منكم الآن. يقول صاحب هذه الرسالة: الهدايا الصغيرة، أجندات مثلا يعطيها المرشحون في الانتخابات للمنتخبين استمالة للحصول على أصواتهم، هل هذه رشوة؟ ما فيش حد المنتخبين بيدوا المنتخبين أجندات. الأجندات دي بتطلع من الشركات تعملها كل سنة، هدايا وحاجات زي كده، مش هدايا مقصود بها هدايا، مقصود بها الإعلان. أما المنتخبين والمنتخبين طبعا الصوت أمانة، والإدلاء بالصوت أمانة، والاختيار أمانة. فإذا كان بيديلك عشان ترشحه تبقى رشوة، بيشتري صوتك بأبخس الأثمان. إيه أجندة يعني؟ نعم. في خطبة الجمعة الماضية تكررت كلمة الحنث في أكثر من موضوع، مثل: فلا بد من الحنث أولا ما لم يحنث، فما هو الحنث وما معناه اللغوي؟ غريب ان انا ما كنت اتوقع ان السؤال ده يجيلي. الحنث هو انك تحلف اليمين وتقع فيه، زي ما قلنا انه والله ان شاء الله، والله لا احلف على يمين ان شاء الله وارى غير خير منها الا كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير. فالحنث معناه انك توقع يمينك، تحلف انك ما تروحش لفلان بكره وبعدين تروح له، اهو ده يبقى حنث في يمينه، ادي معنى الحنث. نعم، يعني الحنث ضد البر، بر اليمين انك تنفذه او تكفر عنه يبقى بر. الحنث في اليمين انك ما تنفذوش، ده الفرق. الحنث ضد ايه؟ البر، زي الطاعة ضد العصيان. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: ذهبت لشراء قطعة من الذهب واخذت القطعة ودفعت الجزء الاكبر ولم يكن المبلغ الذي معي يكفي، فأخذت الذهب والفاتورة على أن أعود وأدفع الباقي، فهل هذا صحيح؟ غير صحيح. رجاء يعني أعتقد هذا، ما لم بقى تكون أنت على صلة بالسائغ صلة كبيرة، ويبقى تقول له سلفني، يبقى يسلفك بقية الفلوس ويديلك بقية الفلوس، فضل عليك 20 جنيه 100 جنيه، يديهم لك في ايدك وترجع تديهم له، وبعدين يبقى انت سالف فلوس، يبقى الذهب ملوش علاقة، لانه مفروض ما يبقاش الذهب بالآجل ولا ساعة حتى ولا ساعة. رجاء. لكن ساعات بعض السياغ بيعرفوا زباين، يقوم يكلم الزبون ويقول له عندي حاجة كويسة تعجبك كنت موصيني ابعتها لك، يبعتها له يتفرج عليها يشوفها يقول له اه، يقول له لا، طيب خلاص خد. بتبقى ساعتها اليد اللي جايبها واخدها امانه، وبعدين اليد اللي بتديها لك وبتسلمه اللي يبقى ده اصدها. ها نعم. رجل يريد ان يحج بالمال الذي ادخره لجهاز ابنته التي سوف تتزوج في العام القادم ان شاء الله، وعندما قلنا له ان هذا المال هو مال لا حق له فيه لأنه موقوف لزواج ابنته، قال: العام القادم ربنا يفرجها، مع العلم أنه يخطط أن يجمع هذا المال بأي وسيلة مرة أخرى، ولكن يريد أن يتواكل على الله في ذلك. هو لو الانسان مثلا عنده بنت ويقول لك احج ولا اشيل فلوس عشان اجهزها، ما حدش عارف بكره في ايه، بنقول له حج، لان حج فريضه، ما حدش عارف بكره في يمكن يموت وهي ربنا يرزقها باللي مش عاوز منها حاجه ياخدها بهدومها. لكن لو البنت خلاص مكتوب كتابها وهتتجوز وحدد ميعاد الزفاف والفلوس دي متشاله للجهاز، لا تفرق بقى. كلمه لا حق لك فيه، لا ده هو حقه، ده ماله، مش هو من حقه، لكن احنا بننصحه. اذا كان حدد ميعاد الزواج والبنت خطيبها موجود وتم الاتفاق على الزواج، مخطوبه او مكتوب كتابها، والفلوس دي فلوس العفش وفلوس الحاجات، لا طبعا يجهز بنته وان شاء الله ربنا يوفقه يبقى يحج السنه الجايه، يجهز بنته السنه دي ويحج السنه اللي وراها، ها كده يكون افضل يعني، يبقى ده شيء من العقل وما يندمش، لان الحج يجب على التراخي. نعم. في كتاب التصوف ما له وما عليه صفحة 44 وللإخلاص علامات من بينها: 1 استواء المدح والذم من العامة، 2 الفناء عن رؤية الأعمال في الأعمال، 3 ترك اقتضاء ثواب العمل في الآخرة. نرجو من فضيلتكم توضيح المعنى. هو طبعا الناس اللي سمعوا الشرايط هيبقى الكتب بالنسبة لهم سهلة جدا، اللي ما سمعوش الشرايط ولأول مرة بيسمع حاجة عن التصوف ما فيش شك انه يبقى هيبقى برضو له حاجات. اول نقطة ايه بقى يا سيدي؟ استواء المدح والذم من العامة. وكده استواء المدح والذم، يعني الناس بتقول لك الشيخ ياسين بيقول في الكتاب بتاعه ما فيش احسن من كده، ما تهزش في جسم الشيخ ياسين شعر. الناس بيقول لك الشيخ ياسين ده اديله حط فيه وبتاعه بيتكلم وبيتكلمش عارف ايه ونقوله الغلط، ما تفرقش ما تفرقش، يعني الناس مدحت او ذمت ما يفرقش. ادي معنى استواء المدح والذم، يبقى ما بيطلبش الشهرة، ما بيطلبش الاعجاب، الناس تعجب بيه وتمدح فيه وتتكلم عنه، ما تفرقش معاه. مدح وذمه مش موضوعه. ليه؟ لان هو بيبص لمين؟ اهو كده، هذه النقطة الأولانية. فيستوي لديه المدح والذم، لكن اللي بيبص للناس عاوز الناس تقول عليه ايه؟ بطل، تقول عليه برافو، تسقف له. انما تسيف الناس هيودي فين؟ ما قالوا له بالروح بالدم نفديك، ولا حد فداه ولا نيل. ومات جمال عبد الناصر ما حدش فداه، وقالوا للسادات بالروح بالدم نفديك، وقتلوه علنا جهارا نهارا، حتة عيل ضرب فيه رصاصة جاب أجله في عز صولجانه في يوم عيده في يوم احتفاله وبين أبنائه بقواته المسلحة اللي هو خارج منها، يعني منتهى الخيانة والغدر والغيلة. لا حد فداه ولا كله جري. فالمسألة مسألة ايه؟ الناس ما بتفرقش، العاقل يبص لله في عمله، هو اللي هيثيب، هو اللي هيسأل، هو اللي هيعاقب. كل الناس تمدح وتزم تفرق ايه؟ نعم، ادي النقطة. النقطة الثانية الفناء عن رؤية الأعمال في الأعمال. الواحد وهو بيصلي وهو بيتصدق وهو بيقرأ قرآن وهو بيسمع، قاعد بيقرأ مع واحد صاحبه بيصلي بالناس قيام، بيعمل عمل طيب، طبيعي بيشوف ايه؟ بيشوف العمل، بيشوف يعني ايه؟ يعني بيبقى كل وعيه في العمل، وهو بيقرأ كده سمع نفسه بيقرأ، مبسوط انه بيقرأ، فرأى قراءته. مطلوب انه لا يرى قراءته في قراءته، اي لا يرى قراءته اثناء قراءته، ولا يرى صلاته وهو في صلاته، انما يرى إيه؟ يرى من يصلي له بقلبه، يعني بكل همه. زي ما روى عن احد الصحابة او التابعين انه كان بيصلي فسقطت اسطوانة من اسطوانات المسجد، عمود وقع فما تهزش وبيصلي ما كملش. في ناس الزلزال جالها وهي بتصلي ما خرجش من صلاته ولا تهز، ما كانش يعرف الزلزال اتهاله مثلا ده الجامع هيقع او البيت هيقع، بيكمل صلاته عادي خالص، لانه هو مش شايف نفسه فين. ادي معنى الفناء عن رؤية الاعمال في الاعمال، يبقى مش لان العمل مش بتاعه، العمل منحة، العمل منة من الله لك، عادتك اللي انت عايدها دي مش منك، ده ربنا بيتفضل عليك ويمن عليك، يديك الصح ويديك الوقت ويديك الرغبة ويجيبك ويديك الجامع اللي تقعد فيه ويديك الراجل اللي تسمع له ويديك الفهم اللي هتفهمه، ثم يرزقك العمل على ما فهمت. بتشوف ايه انت؟ انت ما عملت ايه؟ نعم. 3 ترك اقتضاء ثواب العمل في الآخرة. يعني معنى كده انك انت ما تقولش حي ربنا هيديني ايه، ما زي اسئلة كتير بتيجي تقول لك ايه، يقول لك انا ختمت القرآن في رمضان مرة، ربنا سبحانه وتعالى مش عارف هيعمل ايه لو انا مش عارف عملت ايه، ربنا عمال يحسبها. وكنت دايما اقول لكم ما تحاسبش ربنا الاحسن يحاسبك، فاكرين؟ ما تحسبش الاحسن يحسب عليك، انت تشتغل وبس. افرض ما فيش جنة، معنى ترك اقتضاء، اقتضاء يعني انك تقول اديني بقى اديني اجري. افرض ان ما فيش جنة، تبطل صلاة؟ افرض ان ما فيش نار، تبطل توبة واستغفار؟ ها فهمت؟ يبقى عملك كله لان الله مستحق للعبادة ولانه هو المعبود الحق، بغض النظر بقى هيعمل فيك ايه. يعني لو عرفت ان نتيجة عبادتك دي جهنم هتعبده برضه. نعم. مدرس تربية دينية يسأل: عن العبارة علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل، هل هي حديث ديني أم قول مأثور؟ لا قول مأثور على ما أعتقد، يعني ما شفتوش أنا كحديث يعني، فنعتقد أنه قول مأثور. نعم، والهدف منها أن الشاب يبقى عنده حاجة تشغله ورياضة، وما يبقاش قاعد منطوي على نفسه، وفي الوقت نفسه يبقى شجاع ويبقى جدع ويبقى مقدام، وانه يعدل الجهاد، لان الرماية جهاد وركوب الخيل جهاد والسباحة كل دي اعمال مطلوبة للشاب عشان يبقى مجاهد فيما اذا دعا داعي الجهاد. يقول صاحب هذه الرسالة: ارجو يا سيدي ان تصفح عني في سؤالي هذا، فلقد سمعت ما قلته فضيلتكم في اول امر سورة التوبة، وبالمصادفة سمعت بعد ذلك من أحد السادة الدعاة أنه يمكن أن نقرأ في سرنا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثم نبدأ براءة من الله ورسوله، فهل هذا صح؟ أكرر وأرجو قبول عذري في توجيه هذا السؤال. أبدا، ما فيش حاجة، ما فيش خلاف، احنا قلنا أن سورة التوبة لا تبدأ بالبسملة بس، ده اللي احنا قلناه، جميع سور القرآن بادئة بالبسملة، التوبة ما فيهاش بسملة. بعض الناس قالوا ان التوبه ما فيهاش بسمله لانها هي والانفال سوره واحده، الكلام ده احنا قلناه في علوم القران، ها سوره واحده فعشان كده ما فيهاش بسمله، في ناس قالت كده، اهو راي من الاراء. وقلنا ان في ناس بتقول ان ما بداتش بالبسمله لانها انذار وتبرئه لرسول الله من ان يكون وليا للمشركين، ونبذ للعهود، يعني العهود كلها خلاص منقوله، اعلان للحرب. انت ما بتيجي تذبح فرخه بتقول ايه؟ بسم الله الله اكبر، ليه ما بتقولش بسم الله الرحمن الرحيم؟ ها؟ ليه ما بتقولش بسم الله الرحمن الرحيم؟ يعني لما بتاكل بتقول بسم الله الرحمن الرحيم، مش كده؟ لما بتلبس جزمتك بتقول بسم الله الرحمن الرحيم، لما بتفتح باب بيتك بتقول بسم الله الرحمن الرحيم، لما بتخرج من بيتك بتقول بسم الله الرحمن الرحيم، كل امر لم يبدا ببسم الله فهو ايه؟ اقطع. ما بتبعت جواب لصاحبك بتقول بسم الله الرحمن الرحيم، وبعدين مش كده؟ تيجي تذبح تقول بسم الله الله أكبر. ليه؟ لأن الرحمن الرحيم النطق بها مع إزهاق الروح مش متلائم، واضح ولا مش واضح؟ تقول بسم الله الله أكبر الله أكبر الذي منحنا هذا وأباح لنا هذا وأعطانا هذا وما إلى ذلك بكل معانيها، لكن ما بتقولش الرحمن الرحيم. فكذلك أنت بتعلن الحرب تقول بسم الله الرحمن الرحيم انا هقتلك، ها؟ فعشان كده مفيش بسمله، لكن ده لا ينفي الاستعاذه، واحنا قلناها برضو، قلنا بنقول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وبعدين بنقرا، وبتقولها في سرك ما جراش حاجه، مفيش خلاف، يعني ما قاله احد الدعاء صح، مفيش خلاف بينه وبينه يعني. نعم. يسال صاحب هذه الرساله عن لفظه اليونينيه الموجوده في البخاري. اليونينية اللي موجودة في البخاري ده اسم لنسخة من النسخ المنسوخة للبخاري، اسم لنسخة من النسخ اليونينية، النسخة اليونينية اسمها كده. نعم، فبيشير إليها. اذكروا الفاجر، مش هتلاقيها، مش هتلاقيها في متن البخاري ده، هتلاقيها في الهوامش. أي، هتلاقيها في الهوامش دي. نعم. اذكروا الفاجر بما فيه حتى يحذر الناس منه، هل هذا حديث؟ لا. يقول صاحب هذه الرسالة: الستر مطلوب والغيبة ممنوعة، واحنا قلنا ترجع لكتاب المحظورات وتشوف الغيبة، ها، وتشوف الغيبة ايه اللي يباح منها وايه اللي لا يباح. انما اذكروا الفاجر بما فيه، مين يحكم على فجوره؟ مين بقى يحكم؟ انت تحكم عليه انه فاجر وتقول بقى، والتاني يحكم عليه عليك البعيد انك انت ايه فاجر ويقول عليك بقى، يبقى كل الناس بتقول وتشيع الفاحشة، ها، وإن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم، شفت إزاي بقى؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون، فما تمسكش على الناس، بالعكس. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: تقدمت للحج تبع جمعية مسجد ودفعت المبلغ المطلوب، ومنذ أيام فوجئنا بعدم منح هذه الجمعية سوى 28 تأشيرة سفر فقط مجانا، مع أن عدد الحجاج المتقدمين لها 65، فاضطر المشرف يطلب مبلغ 300 جنيه من كل حاج لشراء تأشيرات من شركات السياحة، فهل هذا حلال ولا أدفع المبلغ أم لا؟ مش عارف، ما عارفش. احنا كل ده كنا عاملين حسابه. انتوا فاكرين مرة زمان سنة 85 او 84 لما قالوا اشتروا العملة من السوق وجيبوا جوابات من البنوك وعملوا معرفش ايه لعبة كده؟ قلت انا ما اعملش لعب، والحكومة عارفة وقلتها علنا في الميكروفون لما قالوا لازم يكون لك حساب بره علشان تعمل مش عارف رحلة حج ايه، واحنا ما عندناش حساب، وقالوا ما احنا هنعمل مش عارف ايه مع البنك والبنك يعمل ايه ويسوي ايه. بنوك قطاع عام، اللي اصدر القرار حكومة، واللي هيعمل اللعبة والحيلة حكومة، في حكومة انا ما اخشش فيها. رغم الحكومة عارف لكن ما احبش الاسلوب ده. التأشيرة بتمنح مجانا ومفيش تأشيرات بفلوس. ال 300 جنيه دي بيبيع عدد من الناس، عدد من الافراد. مين اللي هيدفع ال 300 جنيه بقى؟ انتوا 65 واحد متقدمين والجمعيه واخده 28، طب مين ال 28 اللي هيطلعوا بالتاشيره المجانيه ومين اللي هيدفعوا ال 300 جنيه؟ سبحان الله، في حيص وبيص اهو. هيبقى في ناس بتدفع وناس ما بتدفعش. ما اعرفش، ما احبش الاسلوب ده. انا عملت حسابي من الاول، عشان كده قلنا الجمعيه السنه دي متاسفه، كل واحد يتصرف زي ما هو عاوز، لان لقيت ان في حاجات كده مش هتبقى مظبوط. يعني منعوا الحج البري عن الجمعيات، لازم عن طريق شركات سياحه بس فقط مثلا. اسلوب الحكومه بتشوف انه ده الصح بتعمله، احنا مش مستعد له، يبقى المره الجايه نستعد ان شاء الله. نعم. في حديث اليوم عن الجار والشفعه نرجو المزيد من التوضيح. هل اذا اردت في الفقه بقى ده في الفقه في باب المعاملات واحنا شرحناه، ومع ذلك هو عاوز يقول ايه؟ بيقول في هل اذا اردت ان اترك المنزل يجب استئذان جيراني؟ وهل يمكن ابيع الملك لهم بسعر اقل من الغريب؟ وهل اذا رفض الجار الساكن الجديد وهو لا يرضى؟ تتكلم على ايه يا ابن حبيبي؟ انت ساكن في شقه وتستاذن جيرانك اللي تسيب البيت، ولا انت تملك بيت وعاوز تبيع البيت؟ بتبيعه ما دام حددت الطرق وقسمت، ما فيش شفعة. نعم. صاحب هذه الرسالة يقول: أحيانا وأنا جالس أمارس عملي في العيادة الخارجية المجانية يأتي أحد المرضى ويصر ويطلب عنوان العيادة الخاصة، أو عندما أقرر له عملية يطلب أن أجريها له بالأجر، ومهما حاولت إقناعه بأن هذا مثل ذاك يصر، فهل ينطبق حديث الهدية مش على مزبوط. ذلك؟ طبعا. يعني دلوقتي قاعد شغال التجهيز بس في المركز الطبي مكلف لحد النهارده 1.5 مليون تجهيز، عشان الناس كانت بتقول الجامع مكلف، كله بيكلف، احنا مكلفين 1.5 مليون ولسه تجهيزات المبنى والأرض مش داخلين في الحساب. الأرض والمبنى بتوع 7-8 مليون جنيه، ما بتكلمش فيهم دول، انا بتكلم في التجهيز بس 1.5 مليون ولسه. واجيبك بقى وبعدين يجي لك الفقير يتعالج عندك، وبعدين تعمله كشف نظاره، وجايب انا جهاز كمبيوتر عشان كشف النظاره ما يبقاش بالقطره ويمشي بزغل اللي مش شايف عيني والطرمايه يخبطه والكلام ده، وبعدين يجي لك المريض الفقير الغلبان يقول لك اروح مع عندك العياده تقوم تاخده مني توديه عيادتك؟ بينفع الكلام ده؟ انتوا موافقين على الكلام ده يا جماعه؟ شوف ازاي الناس كلها بتقول لك تق ازاي؟ لا، قول ايه حاولت اقنعه ده؟ ما دام جالك في المستوصف يبقى انتهينا. جالك في عيادتك منه لك راسا خلاص؟ محدش يقدر يقول لك مش كده؟ انما يجي لك في العياده في المستوصف او العياده المجاني وبعد ما يجي لك يقول لك اجي لك هناك في عيادتك الخاصه؟ ما كلام ده بيستدرجك. خلي بالك ان الاستدراج خطير، وزي ما قلنا قبل كده ان العلماء قد تستدرج، مش قلنا كده؟ العلماء تستدرج لارضاء الناس او تستدرج لارضاء الحكام، وان علماء الدين اليهودي هم الذين حرفوه مش العامه، وعلماء المسيحيه هم الذين حرفوها مش العامه، مش قلنا كده؟ فكل الناس بتستدرج. الست الشريفة تستدرج من خلال صويحباتها غير الشريفات، استدرجوها عشان يبقوا زيهم زيها، يبقوا في الهم شرقه، زي ما بيقولوا. فما تخليش حد يستدرجك للغلط ابدا، امشي دغري زي ما امي قالت، امشي دغري يحترى عدوك فيك. صاحبة هذه الرسالة تقول: أعمل بوظيفة إخصائية في علاج عيوب النطق والكلام، أتعامل مع الأطفال ويأتي لي هدايا كثيرة بحكم وظيفتي، رفضت كثيرا وعلم الدكتور رئيسي في العمل وقال لي إنك بذلك تحرج الناس، اقبل الهدايا. أيوة أختي، عشان هو بيقبلها عشان يلغ آخر. حرامي ها، بتحرج الناس. يعني ايه بتحرج الناس؟ يعني الست اللي ماشيه واحد بيعاكسها بيقول لها يا باشا يا قمر، بتقول له مرسي، عشان ما تحرجوش الراجل بيجملها، الراجل بيجملها ما تحرجوش. والراجل اللي في الاوتوبيس في الزحمه بيحك في واحده ست واقفه بصحته بصوره كده تفتحه قدام الناس، تحرجه؟ لا، الستر اوي، لا تسيبه. ينفع كده؟ ايه الكلام ده؟ ايه اللي ما تحرجيش الناس وقبل الهدايا؟ حرامي. ما هو مش متربي، مش متعلم دينه، تحرج الناس. هم اللي بيحرجوكي، هم اللي بيعاملوكي على انك لصه، بيعاملوكي على انك عينك فرخه، بيعاملوكي على ان عينك مش مليانه، زي الشاب اللي بيعاكس الست او بيلغيها او بيبص لها. معنى كده انه بيحتقرها، معنى كده انه بيعتبرها بوس. كل ست تستجيب لراجل بيعاكسها او بيغازلها احتقرت نفسها، لانه مجرد الراجل ما يبص للست بيقول ايه؟ يجي منها، يبتدي يشتغل عليه. بدل ما قال يجي منها يبقى عمل ايه؟ اعتبرها ايه؟ اعتبرها وحش على طول، اعتبرها ممس. لكن يقول لك الست دي ما يجيش منها، لا لا ما يجيش جنبها يا ابني، لا ده الست ده راجل، مش كده برضه ولا ايه؟ فاذا كنت هتحب نظرات الاعجاب وكلمات الاعجاب يبقى انت احتقرت نفسك وخليت الراجل اللي بيعمل كده معاكي يحطك على طول تحت رجليه، يحس على طول انك انت مش ولا بد مش مظبوط. عشان كده ربنا لما اتكلم عن الزي المحتشم شوف قال ايه، خد بالك شوف قال ايه: يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ليه؟ ليه؟ شوف الكلام اللي جاي: ذلك ادنى ان يعرف فلا يؤذين. شوف شوف الكلمه، تعرف، تعرف باحتشامها فلا تؤذى حتى بالنظره. ليه ما تشوفها كده وتشوفها لابسه كده ومحترمه ما تجيش جنبها؟ تيجي جنبها ازاي؟ دي ست ما صح، انت خدت بالك؟ لكن لما تشوفها بقى دراعتها عريانه ورجليها عريانه وشعرها معمول مش عارف ايه وعامله نفسها كذا، تؤذى بقى بالنظره وتؤذى. اذا كان جدتها منحسه ما بتعتبروش ايذاء، اذا كانت حماره وغبيه وست بطاله ما بتعتبروش ايذاء، تعتبروا ايه؟ اعجاب، نظرات اعجاب. كذلك الموضه الجديده اللي ماشيه النهارده، البنات يلبسوا الطرح ووشهم كله بويه، وشهم كله بويه، يبقى دي بتقول ايه؟ بتقول لا ما تسمعش الكلام، انا مش ايه؟ انا مش منهم، انا بس لابسه كده يعني ايه غصب عني. على طول حط احمر في بقك ليه؟ لابسه طرحه وحط احمر في بقك زي الدم ليه؟ ليه حط احمر ده؟ بتلفتي نظر مين؟ اللي مش عاوز يبص لك اصلا عشان انت لابسه طرحه، فمش عاوز يبص لك، فبتحطي له احمر زي ما تقولي له ايه؟ قف، انتبه، انظر حولك، حط احمر ليه؟ حاجه شيء غريب قوي، زي اللي يلبسوا الطرحه ويدلدلوا الحلقان من ودانهم زي عروس المولد. طب مدلدله حلقك ليه؟ ده ربنا بيقول ولا يبدين زينتهن. مدلدله حلق ليه؟ انما عفي عن الخواتيم، عفي عن القلاده، معفو عنها لان يصعب مداريتها، ما تقدرش تداريها دي. لكن الحلق بتدلدليه من تحت الطرحه، طب ليه؟ والاحمر ليه؟ ها؟ مش مظبوط. ف طبعا زي ما بيقول لك الراجل الرئيسي ده الاحراج ومش الاحراج، لا لا، ده الناس اللي انا لما بقى انا راجل موظف محترم في مكتبي ويجي لي واحد له مصلحه وجايب لي هديه، معناها بيقول لي ايه؟ بيقول لي خد اطعم الفم تستحي العين، مش كده؟ معناها انه بيحتقر، بيعتبر الموظف الكبير اللي بيدوله ده صغير، حرامي، طماع، عينه فارغه، كده ولا مش كده؟ بيخرج بقى يقول ايه؟ يا انت كل حاجه بتمشي بفلوس يا ابني، انت رش مشي امورك، ها فتح مخك، مش كده؟ ولا بيخرج بيدعي لك ربنا يبارك له في المبلغ اللي اديته له، بيعمل كده؟ بيعمل كده برضه؟ فتح لي الدرج حطيت له 5 جنيه عشان يديني البطاقه، ما يقوليش روح وتعالى، وحطيت له 5 جنيه عشان يديني البطاقه. بخرج اقول ربنا يبارك له فيها، ربنا يجعله ينفخها في الحياه. بقول حار ونار في جنتك وجنتك اللي خلفوك، بتقول ايه؟ ما تسال نفسك، الله اسال نفسك، فما تسمعيش كلام رئيسك، رئيسك وحش. نعم. إذا كان الإنسان في وسيلة من وسائل المواصلات وسمع أو قرأ آية سجدة فكيف يتصرف؟ ولا حاجة، يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 4 مرات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 4 مرات مع إحناء رأسه كده، إيماء برأسه قليلا. وفي ناس قالت لو على وضوء يبقى ممكن السجدة تبقى مؤجلة على التراخي لما روح بيته يسجدها، هذا إذا سجد القارئ، خد بالك إذا سجد القارئ. ولو رجعت للبخاري هتلاقي واحد بيقرأ آية السجدة ودخل أحد الصحابة فما سجدش، قال له ما سجدتش ليه؟ قال له ما لهذا جئنا، ما لهذا أتينا، أنا داخل أصلي، أنت بتقرأ القرآن وأنا مالي ومالك، أنا مالي ومالك، ها؟ مالي هذا أتينا، أنا جاي أصلي، أنت قاعد تقرأ بقى، ولا إيه بخش أصلي، لسه هقول ولا أنت بيقرأ سجدة، أروح ساجد، وبعدين قمت بالسجود، لا ده بيقرأ سجدة، أنا غصب بقى، لا يا أخوي أنا جاي عشان أصلي ركعتين، رايح أعزي، قاعد لي بقى الفقي عمال يقرأ وينغم لي وجاب لي آية السجدة وراها آية السجدة، أقوم أنا بقى أسجد، لا لا لهذا أتينا. يبقى عشان كده بعض الناس أوجبوا سجدة التلاوة على القارئ وعلى السامع بشرط أن يكون مستمعا قاصدا للسماع على وضوء لا حائل يحول بين سجوده، أن يسجد من تلا آية السجدة. إنما اللي بيقرأ آية السجدة زي مثلا الراديو والتلفزيون سمعت آية السجدة أو ما سجد، لا ما تنفعش. نعم. سمعت في إذاعة القرآن الكريم أن الزوجة تستطيع أن تذهب إلى الجامع ومجالس العلم بدون علم زوجها إذا رفض حضورها. ده اللي قال كده حمار، ده اللي قال كده حمار حمار. الزوجة ما تخرجش من غير إذن جوزها أبدا أبدا، حتى لما تكون هتروح فين، حتى لو أبوها بيموت، حتى لو أبوها بيموت، وما تروحش الجامع من غير إذن جوزها أبدا، إنما مطلوب من الزوج أن يأذن له، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وكان عمر بن الخطاب مشهورا بالغيرة الشديدة، كان يغار أشد ما تكون الغيرة. وكانت امرأته تذهب إلى المسجد فقيل لها كيف يسمح لك عمر بالذهاب إلى المسجد ولما لا يمنعك ما هو مشهود عليه معروف عنه بالغيرة؟ قال لهم يمنعه، قالت لهم يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فبينفذ حديث رسول الله. بس لكن لو ان الزوج قال للست بتاعته ما تخرجيش من البيت، هي صلاة الجمعة قالها لا جمعة ولا سبت، رجلك ما تخبطيش البيت، حاضر حاضر خلاص، ما تروحيش مجالس علم، ده الشيخ ياسين وبيصرح البخاري، لا شيخ ياسين ولا شيخ زفت الطين، ما فيش خروج، رجلك ما تعديش عتبة الباب، ما تخرجش من غير اذنه. ولو جات لي زوجة هنا من غير اذن جوزها اول من يطردها انا. فالكلام اللي انت سمعتيه انت ما انتش فاهماه، اما اللي بيقوله حمار واما اللي سامع مش فاهم. حمار برضه ما حدش يقول كده ابدا، في حد يحرض زوجها انها تخرج بغير اذن جوزها؟ الكلام ده لا. هل يمكن للام ان تحج برفقه ابنتها وزوجها ويكون زوج الابنه محرما لها؟ طبعا، لانه محرم يعني ايه؟ يعني يحرم عليها، محرم او زوج البنت يحرم على الست على التأبيد، حكم حكم ابنها، اما طبعا محرم زوج ابنها على طول، جوز بنتها زوج ابنها، فصح انها تطلع الحج معاه ويعتبر محرم لها. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة اعمل تاجر جملة احتجت ل4000 جنيه ولاني لا اريد ان اتعامل بالربا عرضت الامر على صديقي ليساعدني في حل المشكلة فوافق على إعطائي المبلغ مقابل أن أعطيه 500 جنيه شهريا سدادا للدين، لكنه أيضا يريد أن يتعامل بالربا إلا أنه سيكون أقل من البنك، هل أفعل؟ اوعى اوعى الجهنم بقى بتاعت العمليه دي اشد عذابا واشد التهابا من جهنم بتاعت ربا البنوك. العبره مش بعبره الفلوس قليله وعبره زياده، لا، صديقك ده صديقك برضه، صديقك كمن صدقك، ان اخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن اذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليدفعك. ده صديقك برضه اسمه صديق برضه؟ ما كلام، لا لا لا، ده مش صديق، ده انسان مش كويس، واوعى تصدقه بعد كده، واوعى تعرفه بعد كده، لان ده هيبيعك بقى، هيبيعك، ها، يبيعك بسهوله وبرخص التراب. اشوف لك حل تاني. نعم. سؤال من اعضاء هيئه التدريس بجامعه الاسكندريه عن جداول وهميه يقوم اعضاء هيئه التدريس، معيدين، مدرسين، مساعدين مدرسين، وحتى استاذ بما فيهم رئيس الجامعه، تسمى جداول وقت اضافي او بوش لا نقوم بادائها اداء فعلي او حقيقي، ولكنها كوسيله لرفع المرتب، ويقوم كل من رئيس القسم والمشرف والعميد بالامضاء والتوقيع عليها قبل الصرف. فهل هي حلال ولا حرام، علما بان البعض يقولون اننا نصرف على الابحاث من مرتباتنا الخاصه في معظم الاحيان فتكون هذه بتلك، فما راي فضيلتكم؟ هو طبعا ما فيش بقى تعليل وتقول بقوم بصرف على الابحاث قصدي ده بتلك، لا، التبرير ده او ده زي الحيل اللي كنا بنتكلم عنها في باب منع الحيله ومنع الحيل. حيل ما فيش، انما اللي بيحصل ساعات ان الحكومه ما تقدرش ترفع مرتبات بعض الفئات جهارا او علنا، والا غيرهم يقول ايه اشمعنى، وغيرهم يقول اشمعنى، وحواديت بالشكل ده، فساعات يرفعوا المرتبات باسلوب ملتوي. فاذا كان دي وسيله من وسائل رفع مرتبات هيئات التدريس بصوره يعني او غير منظوره يعني، والكلام ده يعرفه وزير التعليم ويعرفه رئيس الوزراء ويعرفه رئيس الجمهوريه، والعمليه دي متفق عليها ومعروف ان الكلام ده مجرد بس يعني عشان الناس ما تتكلمش، وضح. وإذا كانت المسألة مسألة إن ده اختراع بيخترعوه الأساتذة لنفسهم، وطأ، يفرق بقى. بمثال، بعض الشركات الخاسرة، وكنت بحضر أنا جمعيات عمومية وأشوف إن الشركة بتاعتي أنا كسبانة، واخدة كأس الإنتاج وكأس الإدارة، وفي الجمعية العمومية حققين أرباح قد كده، وبحضر الجمعية العمومية بتاعت الشركة الأخرى وألاقيها خسرانة، واتفاجئ ان انا بصرف ارباح للعمال والموظفين بتوع شركتي، وبتفاجئ ان الشركه الخساره بتصرف اخرى ارباح برضه. طب ارباح على ايه؟ انا مالي بقى؟ ها؟ الحكومه موافقه، والوزير اللي قاعد يرأس الجمعيه العموميه بيقرر هذا، والوزير ما يقدرش يقرر هذا الا اذا كانت سياسه عامه لايه؟ للوزاره، والوزاره سياستها العامه بتبقى مرسومه في اجتماع مجلس الوزراء بحضور الرئيس. فتبقى الارباح اللي بياخدوها العمال دي حلال ولا حرام؟ حلال طبعا. واحد ضابط زمان نقلوه من الضبطيه ودوه في شركه باتا للاحذيه، فراح رئيس الشركه جابه قال له تحب تشتغل ايه؟ قال له انا راجل معايا شهادة أركان حرب وأعرف أسوق مراكب وأنا ربان لعالي البحار وأفهم في الملاحة، كل اللي أعرفه عن الأحذية إن ألبسها. ده واقع حصلت فعلا، واحد صاحب كل اللي أعرفه عن الأحذية إن ألبسها، هتشغلني إيه وأشتغل عندك إيه؟ ما أعرفش، حتى مطرحك وكرسيك ده ما ينفعنيش، ما أعرفوش برضه. فطبعا كان بيقبض مرتب من شركة الأحذية وما بيشتغلش. فسألني إيه رأيك؟ قلت له مرتبك حلال بلال. قال لي إزاي؟ ما بشتغلش. قلت له أنت راجل قاعد في بيتك، الحنفية بتخر، بعت جبت النجار صلح الحنفية، قال لك أنا نجار بالسباك، وماله يا سيد؟ أنا عارف إنك نجار وبعت لك مخصوص، أنا يا بيه نجار بالسباك، إيه صلحها. وراح مديك 10 جنيه. رغم فتحت الحنفيه قفلتها وحطيت لها فله. تمام يا بيه، حطيت لها فله ورحت وراح مديك 10 جنيه. حلال ولا حرام ال 10 جنيه دول؟ حلال. صاحب البيت مهووس، هتعمل له ايه ده؟ هتعمل له ايه؟ تشبيه يعني مع الفارق. الحكومة خدتك من شغلتك اللي هي تستفيد بيها، حطتك في شغلة ما تشتغلش فيها وبتديك مرتب، طب تعمل ايه؟ ما تجوع تشحت. فانت فاهم انا مش عارف اقولها لك ازاي. ففي حاجات في الحكومة بتحصل، واخد بالك، بيبقى مقصود بيها فايدة الموظف او انه يرفع له مرتب. انت عارف دلوقتي مش في علاوة هيصرفوها في يوليا؟ في يوليا الاسعار هترتفع. ليه؟ اول ما البقال بيسمع الموظفين هياخدوا علاوه، اول ما المكواجي بيسمع الموظفين اول ما الحلاق بيسمع، اول ما الجزمجي بيسمع ان في علاوه هياخدوها الموظفين، بيعمل ايه؟ بيرفع سعره على طول عشان يستهلك ايه؟ العلاوه. فالحكومه تعمل ايه؟ تدي العلاوه فين؟ في السر. فممكن العلاوه بتاعت التدريس عاوزين يدوها في السر، فيعملوا كشوف ايه اضافي. ودي بتحصل في كثير من المصالح، الحوافز، الجهود غير العادية. في حاجة اسمها جهود غير عادية، تصرف شهر كل 3 أشهر للموظفين، كل 3 أشهر ساعات، وكل شهرين. وفي البنوك يصرفوا شهر وشهر، شهر وشهر، بياخد 3 أشهر في الشهر في البنوك من الربا. ما بتكسب قوي البنوك دي، بتكسب كويس قوي. يقول لك ايه؟ يقعد مرتب وبعدين ياخد شهر حوافز وشهر جهود. طب ما الحكومة اللي مقررة كده. يعني أنا في وقت من الأوقات كنت باخد مرتبي وبعدين يقول لي مرتب شهر، إيه ده؟ يقول لك حوافز. وبعدين شوية تقول لي مرتب تاني، إيه ده؟ يقول لك جهود. جهود إيه؟ جهود جهود إضافية. ولا جهود إضافية ولا حاجة، كنت بنزل بيت الساعة 10 وأرجع بيتنا الساعة 1. لا بعمل جهود ولا بعمل حاجة، وإذا مضيت جواب في اليوم يبقى ده بفضل من ربنا. يعني الحكومة عاوزة تديك فلوس، مش عاوزة تقول لمين؟ للمكواجي والجزمجي والبقال وبتاع الجبنه وبتاع اللحمه، عشان ما ياخدش فلوسك دي اللي انت بتاخدها. فبتديها لك في السر. حلال ولا حرام؟ اروح اقول له مش عاوز جهود، انا ما بذلتش جهود. اذا كانت الدنيا كلها بتاخد جهود بيديها لك عشان يعني ها؟ انتوا بقى اللي تقرروا يا هيئه التدريس، مش انا، انا مش عارف. نعم. يقول صاحب هذه الرساله: حلفت يمين بالله ثم اردت الرجوع عنه. وين؟ ثم اردت الرجوع عنه. أي. فأخرجت مبلغا من المال يوازي إطعام 10 مساكين، فهل هذا يجوز أم أنه لابد من إخراج طعام؟ ارجع للخطبة، ارجع للخطبة، هتلاقيني قلت أجاز بعض الفقهاء القيمة ورفضها البعض. مش قلنا كده؟ واللي أجاز القيمة أبو حنيفة، اللي كل شوية طلعوا الحكاية دي، هو اللي أجاز القيمة. قال لك ممكن القيم بشرط انها تملك للمسكين. وبعض الناس قال لك لازم تدي له القيمه على 10 دفعات، تتعدد الايام بتعدد العدد، انما تدي له مره واحده يعني بتفرق. نفس السائل يقول: اذا صليت الوتر في جماعه كما يحدث في مجلسنا هذا، ثم صليت 2 ركعتين او ما يسر الله بالليل، فهل علي أن أصلي ركعة الوتر مرة أخرى؟ لا طبعا يا ابني يا حبيبي، لا وتراني في ليلة هتلاقيها موجود عندك في الإسلام وأركانه، مادام صليت الوتر خلاص. ما احنا بنصلي الوتر معاكم، روحنا بقى، نمنا، قمنا، حبينا نصلي، ما نقول لا أنا صليت وتر خلاص ما صليش، لا صلي زي ما تعاود. طب صليت، تصلي وتر تاني؟ لا خلاص. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: أبي مريض بتصلب في الشرايين مما أفقده قواه العقلية، وهو يقيم مع والدتي في شقته الملك، ولي أخت في طنطا وأرادت أن تأتي هي وأسرتها وتقيم مع والدتي، فقامت والدتي بعمل عقد إيجار لأختي وغيرت اسم أبي باسم أختي وأصبحت شقة العائلة باسم أختي، فهل يجوز للأم في مرض الأب أن تكتب عقد الشقة لأختي؟ لا طبعا ما يصحش، لا تكتب العقد ازاي؟ ده كل ده كل ده باطل، باطل باطل شرعا وباطل قانونا. نعم. أعطى أخي لوالدتي خاتم ذهب أثناء حياتها، وبعد أن توفيت هو الآن يريد أن يأخذ هذا الخاتم. لا، هل يصح له؟ لا ممنوع، بدل ما ادى الخاتم ذهب لامه في حياتها خلاص بقى ملكها، لما تموت بقى ورث. مش لا ده الخاتم ده بتاع انا لما اديه لام. لا يا اخوي لا، بتضحك عليها يعني، بتضحك عليها وتديها الخاتم على انها بعد ما فوتت واخده وسحبه منها؟ ما ينفعش، لا بقى ورث خلاص. ما العمل في هدايا قد قبلتها من بعض مرؤوسي في عملي السابق مع جهلي بهذا الحديث الذي تعلمناه اليوم؟ والهدية قبلتها من قائدي ومرؤوسي في العمل أثناء نقلي أو بمناسبة الترقي، وما العمل الآن فيما أخذ؟ الهدايا اللي اتخذت كلها ساعات بتبقى فيها هدايا لها نوع معين. بمعنى إيه؟ بمعنى أنت واحد بتشتغل في مكان وجيت اتنقلت فزملائك لموا من بعضهم وجابوا لك هدية، دي ما فيهاش حاجة، مش كده برضو؟ زي بالظبط ما يجي يقول لك فلان الفلاني أمه ماتت وعاوزين نساعده، قوم ده يدفع 2 جنيه، ده يدفع 50 قرش، يدفع 5 جنيه كده، لموا له فلوس عشان الجنازة، ما فيهاش حاجة. ها؟ دي ما فيهاش حاجة. إنما في هدايا تانية طبعًا ما هي مفهومة بقى، إحنا مش عارف، ها؟ مش عاوزين نخبط ونقعد بقى نطلع أسئلة فتاوي نحلل بيها الحرام أو نضيق بيها على أنفسنا. يعني أنت بتشتغل في شركة واتنقلت أو طلعت المعاش فزملائك لموا من بعضهم وجابوا لك هدية، فيها حاجة دي؟ ما فيهاش، مش كده؟ لكن لو إن بقى زملائك خدوا فلوس من الشركة وجابوا لك هدية، يبقى فيها ولا ما فيهاش؟ يبقى فيها، مش كده برضه؟ فهمت ولا لسه؟ ها؟ فإذا كان الهدايا تقدر تتميز بقى. ما قبلته من هدايا وما كنتش تعرف تعمل فيها إيه دلوقتي؟ تبيعها وتاخد فلوسها توديها في المنافع العامة. تاخد فلوسها توديها فين؟ في المنافع العامة. لو ان الهدايا دي لو اتباعت يعني مثلا قلم بخمسين جنيه لو بعته ما يجيبلكش خمسة جنيه، قيمه جديد، القلم ده جديد بكام؟ بخمسة جنيه، تدفع من جيبك خمسة جنيه في المنافع العامة. نعم. أرجو أن أوجه عناية الإخوة رواد المسجد إلى أن السهرة الدينية الشهيرة التي يتناول فيها شيخنا الكبير الأستاذ ياسين رشدي شرح مناسك الحج تداع على مدار ساعتين في سهرة الجمعة القادم 7/5 إن شاء الله في الساعة 10 إلا 10 دقائق. كل عام وأنتم بخير. صحة وسلام. إيه؟ إذاعة اسكندرية. أنا ما اشتغلتش غير مع إذاعة اسكندرية بس، ودي حاجات متسجلة قديمة والمجلس بتاعكم فقط. ما سوى ذلك ماليش علاقة لا بالتلفزيون ولا بالصحافة ولا بالجرايد ولا بالإذاعة ولا حاجة أبدا. وآخر مرة يوم الجمعة كان فيه ناس هنا جايين من القاهرة عشان التلفزيون وأنا رفضت. أنا ماليش علاقة لا بتلفزيون ولا بجورنال ولا بإذاعة ولا ببقالات ولا حاجة. أي حاجة تقراها في أي جورنال أو بتاع هتبقى إيه؟ إما حاجات قديمة عندهم ما نشروهاش قبل كده وإما إنها متفبركة يعني. أنا ماليش علاقة بوسائل الإعلام عموما، أنا كفاية علي المسجد ده والكتب اللي هتطلع وخلاص. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: قرأت في كتاب الإتقان في علوم القرآن الحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي أن أحرف القرآن في اللوح المحفوظ كل حرف منها بقدر جبل قاف، وأن تحت كل حرف منها معان لا يحيط بها إلا الله. والسؤال: ما هو جبل قاف؟ هل هو معنوي؟ مش عارف، أنا ما أعرفش إيه جبل قاف ده، وأسمع عنه كده زي ما أنت بتسمع، زي الواقي الواقع، زي بلاد واقي الواقع فين أسمع عنها برضو. كان زمان الجماعة اللي بيلموا فلوس من الناس بالبركة ومش عارف إيه، مدعي التصوف ياخد من الناس فلوس يقول لك عنده فقراء بيروح يديهم اطعام فين؟ قال لك في بلاد واقي الواقع. كان في راجل مشهور قوي هنا في اسكندريه، مشهور جدا في اسكندريه، معرفش كان مات ولا اعتقد انه مات بقى، معرفش كان حي ولا ميت، لكن مشهور جدا في اسكندريه كان الراجل ده، وعنده جنينه ومتجوز جن وعنده اوض مكتوب عليها اسامي، كان بياخد فلوس من الناس الاغنياء عشان يصرف على فقراء بلاد واقي الواقع، والناس كانت مصدقاه. ايه واقع الواقع؟ عمري ما سمعت عليها برضه، ما شفتهاش على الخرطة. فكذلك جبل قاف، ما اعرفش ايه جبل قاف برضه، حاجات بالشكل ده يعني، ودي حاجات لا تعلم الا بالوحي. فدي متروكة لله تبارك وتعالى. القرآن كلام الله القديم القائم بذاته الذي لا يقبل الانفصال والافتراق بالانتقال والحلول في الأوراق. وكلام الله كله كلمة من حيث ذات التوحيد، والكلمة كلام لا حد له ولا حصر من حيث سعة العلم الأزلي، بس وكله كلام رب. كل حرف طبعا له حد وله مطلع، ما في شك ان في ظاهر وفي باطن، والعلم في القرآن فيه علم وفيه فهم، والقرآن فيه تفسير وفيه تأويل. التفسير حاجة والتأويل حاجة تانية، والعلم حاجة والفهم حاجة تانية، والمعاني منها ما هو ظاهر ومنها ما هو باطن. بس ده كل اللي احنا نقوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك مجتمعين على كلامك، واظلنا بذل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، واجعل خير أعمالنا خواتمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.